يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وبعض الخلق أقرب إلى الله وهو ينادي العباد، أنا الملك أنا الديان، عظمة عظمة سبحانه العظيم.